هل يجوز استعمال الإبر المقوية للصائم في رمضان؟ لا حرج في ذلك على الصحيح، لا حرج في ذلك. الإبر المقوية والمسكنة للآلام كل هذا لا بأس به. إن الممنوع الإبر المغذية، الحقن التي تغذي هذه تفطر الصائم، لكن إذا اضطر إليها واحتاج إليها يرطى إليها ويفطر حكم مرة. نعم. أما إبر للتقوية أو تسكين الألم أو أخذ عينة من الدم، نعم، أو ما أشبه ذلك لا تفطر على الصحيح. نعم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.